بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. يقول المصنف رحمه الله تعالى: ولا إمامة أمي، وهو من لا يحسن الفاتحة أو يدغم فيها ما لا يدغم، أو يبدل حرفا، أو يلحن فيها لحنا يحيل المعنى إلا بمثله. نعم. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله. وقفنا في المجلس السابق عند هذا المقدار ولم نكمله فيما يتعلق بإمامة الأمي، والمؤلف لا يزال في الكلام على من لا تصح الصلاة خلفه أو من لا تصح إمامته، فذكر منهم عدد ثم قال: ولا إمامة الأمي. وعرف الأمي وهو قال: من لا يحسن الفاتحة. من لا يحسن الفاتحة أي حفظا، يعني لا يحسن قراءتها، لا يستطيع أن يتمها، يسقط من آياتها أو من كلماتها، فهو لا يحسنها، لا يحسن القراءة، فهذا يعتبر أميا، لا تصح إمامته لمن خلفه إلا بمثله كما سيأتي الكلام عليه. أما أن يؤم من يحسن الفاتحة فهذه لا تصح الصلاة خلفه، لا تصح الصلاة خلفه، لأن الفاتحة على القول بأنها ركن من أركان الصلاة فلا تصح الصلاة إلا بها، فإذا لم يحسنها فهو لم يأتي بالفاتحة. والنبي صلى الله عليه وسلم قد قال كما في حديث عبادة المتفق عليه: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب أو بأم الكتاب أو بأم القرآن. فهذا الذي لم يحسن الفاتحة كأنه لم يقرأها، فهو وإن صحت صلاته لنفسه لكنها لا تصح لمن خلفه. طبعا هذا على افتراض أنه لا يحسن إلا هذا، ليس متعمدا أو متكاسلا عن تعلمها، فهذا سيأتي الكلام عليه، لكن إنسان عاجز هذه غاية ما يستطيع، فهو صلاته لنفسه صحيحة، لكن إمامته بمن خلفه ممن يحسنون الفاتحة لا تصح، فهو معذور، لكن من خلفه ليسوا معذورين في ترك الفاتحة، لأن قراءته للفاتحة قراءة لمن خلفه، فتكون قراءتهم ناقصة، تكون الفاتحة في حقهم ناقصة، فكأنهم لم يقرأوا الفاتحة. فلذلك لا تصح إمامة من لا يحسن الفاتحة وهو الأمي. طبعا الأمي لفظ عام، وعرفه أو بعدة أوصاف، فأولها من لا يحسن الفاتحة، من لا يحسن الفاتحة يعني لا يحسنها حفظا. قال: أو يدغم فيها ما لا يدغم، هذا أيضا يعتبر أميا لأنه لا يحسن، أيضا من جملة صفات الأمي في قضية الفاتحة من يدغم ما لا يدغم، لأن الإدغام إدخال حرف في حرف، فهو كأنه أسقط حرفا من الفاتحة، فإذا أسقط حرفا من الفاتحة لم تصح هذه الفاتحة، فأيضا الحكم فيه كالحكم في من لا يحسن الفاتحة حفظا، فكذلك إن صحت له للعذر فلا تصح لمن خلفه، لا تصح لمن خلفه، فلا تصح إمامته لمن يحسن الفاتحة. قال: أو يبدل حرفا، يعني يبدل حرف مكان حرف، فأيضا هذا لا تصح إمامته، وإن صحت صلاته لنفسه إذا كان معذورا فلا تصح لمن خلفه، لأنه لم يأتي بالفاتحة كما أمره الله عز وجل، كما أمره النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن: لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن، وهذا لم يقرأ بها على التمام، فتكون ناقصة، وإذا نقصت بطلت، لم تصح، لم تجزئ. فإذا أبدل حرفا بحرف بسبب يعني عجمته أو بسبب يعني نقص خلقي فيه أو أي سبب من الأسباب، فإنه يعني أو أحيانا لعاميته، بعض العوام ممن لا يحسن نطق الحروف قد يأتي بحرف بدل حرف، يأتي بحرف بدل حرف، فهذا كلهم هؤلاء لا تصح إمامتهم وإن صحت صلاتهم لأنفسهم للعذر. قال: أو يبدل حرفا أي يلحن فيها، أي من لا يحسن الفاتحة أي الذي يلحن فيها. أيضا من أنواع عدم إحسان الفاتحة هو اللحن فيها. وقال: أو أي يلحن فيها لحنا يحيل المعنى. اللحن هو التغيير الذي يحصل في الحركات، التغيير الذي يحصل في الحركات، وإن لم يبدل حرفا بدل حرف فالحروف تامة لكن الحركات فيها مختلفة، فيأتي بدل الكسر فتح أو بدل الفتح ضم ونحو ذلك. وهذا اللحن الذي يقع من القارئ على قسمين عند الفقهاء: لحن يحيل المعنى أي يغير المعنى، يحيل يعني يغير المعنى، ولحن لا يحيل المعنى أي لا يغير المعنى، المعنى صحيح لكن تغيرت الحركة تغيرا يقبح القراءة بمثله لأنه يخالف اللغة العربية، وإن كان المعنى كما هو. ففي قوله تعالى: إياك نعبد، إياك نعبد، فإياك إذا جعل بدل الفتح كسرا فقال إياك، هنا تغير المعنى ولا ما تغير؟ إذن هذا لحن يحيل المعنى فتبطل به الصلاة، تبطل به الصلاة لمن تعمده، ومن لا يتعمده وإنما لأميته تبطل إيش؟ إمامته، فلا تصح إمامته لمن خلفه ممن يحسنون الفاتحة. واضح؟ وأما قول نعبد فلو قال نعبد أو قال نعبدي فهذا إيش؟ هل غير المعنى؟ لم يتغير المعنى، في الأول تغير إياك أصبح الخطاب إيش؟ للأنثى المؤنث، تعالى الله عز وجل عن ذلك وهو يخاطب الله إياك، فهنا يتغير المعنى، لكن لما يقول نعبد وجعلها نعبد أو نعبدي، فنعبد ونعبدي هذه لم يتغير بها المعنى وإن كان لحنا في اللغة العربية. واضح؟ هذا يعتبر لحن في اللغة العربية لكنه لا يغير المعنى، المعنى واضح. فهذا اللحن لا يبطل الإمامة ولا يبطل الصلاة إلا بالتعمد، إلا بالتعمد، إذا تعمده الإنسان فلا تصح صلاته. لكن إذا كان الإنسان عاجزا بمعنى أنه هكذا هذه قدرته في القراءة فصلاته صحيحة، لكنه يكره كما سيأتي، يكره مثل هذا اللحن وتكره إمامة مثل هذا، لكن صلاته صحيحة، صلاته صحيحة له ولمن خلفه، له ولمن خلفه، لا تبطل إمامته ولا تبطل صلاته إذا كان اللحن لا يغير أو لا يحيل المعنى. نعم. نعم، إذا كان لا إذا كان متعمدا، إذا كان متعمدا أو متكاسلا عن التعلم فهذا تبطل صلاته وصلاة من خلفه. أما إذا كان غير متعمد وإنما هذه غاية قدرته في القراءة فتبطل إمامته ولا تبطل صلاته، يعني تبطل صلاة من خلفه، إذا بطلت إمامته يعني لا تصح إمامته لمن خلفه فتبطل صلاتهم، لكن هو صلاته صحيحة، هو صلاته صحيح لأنه لا يستطيع غير هذا. كيف؟ ينفصل عنه. نعم، إذا تبين للمأموم أن إمامه لا يقيم الفاتحة الإقامة الواجبة، لا يحسن الفاتحة يعني يلحن فيها أو يبدل حرفا مكان حرف أو نحو ذلك مما يبطل الفاتحة، وتأكد ما يكون المسألة وسوسة، لأن بعض الناس عنده شيء من الوسوسة، فإذا اشتبه عليه أو يسج أو يعني يغفل، ها، والصوت قد لا يكون واضحا والميكروفونات قد تكون قوية جدا أو ضعيفة جدا ولا يسمع سماعا جيدا، فمثل هذا لا يخرج، هذا شك ولا يخرج حتى يتيقن. أما إذا تيقن أن الإمام يلحن لحنا يحيل المعنى أو نقص آية أو حرفا أو كلمة من الفاتحة بشكل وكان متيقنا من ذلك، ما هي المسألة وهم، الوهم والشك هذا ما يجوز الخروج من الصلاة، لكن إذا كان متيقنا فهنا ينفصل عن الإمام وينبه المأمومين على ذلك، لأن هذا إمامته لا تصح، أو ينبههم بعد الصلاة بحيث يعيدون صلاتهم. المهم أن إمامة مثل هذا لا تصح، وإن صحت صلاته لنفسه إن كان معذورا. نعم، غير الفاتحة لا. نعم، هذا سؤال مهم. إذا كان غير الفاتحة اللحن الخفي الذي لا يحيل المعنى هذا لا إشكال فيه، فإذا كان لا إشكال فيه في الفاتحة فكذلك لا إشكال فيه من باب أولى في غير الفاتحة. لا إشكال فيه يعني معنى أنه لا يبطل الصلاة ولا يبطل الإمامة، واضح؟ تصح الصلاة خلفه وإن كانت تكره كما سيأتي، لكن الصلاة صحيحة. وأما إذا كان لحنا يغير المعنى، فأما إن تعمد فهذا تبطل صلاته كما نص عليه في المذهب واختاره شيخ الإسلام، تبطل صلاته إذا تعمد اللحن في القراءة، لأن هذا متلاعب بكلام الله عز وجل، وهذا يخشى عليه نسأل الله العافية من الكفر أيضا، إذا كان قصده الاستهزاء بالصلاة أو الاستهزاء بالقرآن أو يعني نحو ذلك. لكن إن شاء الله ما يحصل هذا غالبا من مؤمن، لا يحصل عادة هذا من مسلم، ولكن إذا كان متعمدا للحن في الصلاة يعني لم يهتم، فهذا لا شك أنه قالوا تبطل صلاته، وإذا بطلت صلاته بطلت صلاة من خلفه إذا كان متعمدا. وأما إذا كان غير متعمد فلا تبطل صلاته ولا إمامته أيضا، لاحظتم؟ لا تبطل صلاته ولا إمامته. لماذا؟ ما العلة؟ أي نعم، لأن القراءة التي بعد الفاتحة ليست ركنا، إنما هي من سنن الصلاة، فلو افترضنا أنه لحن لحنا يحيل المعنى أو نسي آية أو أسقط حرفا أو نحو ذلك فإنه إيش؟ صلاته صحيحة، فكذلك صلاة من خلفه، وكذلك صلاة من خلفه بخلاف الفاتحة. فإذا قراءة غير الفاتحة إن كان اللحن متعمدا فهذا لا يجوز، ونص على أنه تبطل صلاته إن كان متعمدا، وإن كان غير متعمد فإن صلاته صحيحة سواء كان اللحن يحيل المعنى أو لا يحيل المعنى، صلاته لنفسه ولمن خلفه صحيحة، لكنها تكره إمامته مثل هذا. أما في الفاتحة فلا، إن كان متعمدا فلا شك بالبطلان، وإن كان غير متعمد اللحن فهنا إيش؟ إن كان يحيل المعنى فتبطل إمامته وصلاته لنفسه صحيحة إن كان معذورا، وإن كان لا يحيل المعنى فلا تبطل إمامته لمن خلفه ولكن تكره كما سيأتي. واضح الصورة يا إخوان التفصيل؟ نعم. قال إلا بمثله، يعني من لا يحسن الفاتحة إما لا يحسن حفظها أو يبدل حرفا مكان حرف بسبب عجمته أو بسبب يعني عدم سلامة نطقه أو نحو ذلك، أو يلحن أو نحو ذلك، فهذا الذي لا تصح صلاته أو لا تصح إمامته، فالمراد لا تصح إمامته بمن هو ضده، بمن هو يحسن الفاتحة. أما إذا كان سيصلي بمن هو مثله ممن لا يحسن الفاتحة فإن صلاته به أو إمامته بمن خلفه صحيحة، لأن النقص حاصل له ولمن خلفه، فهو لا يزيد عليهم بشيء، ولا يزيد عليهم، فإمامته صحيحة له ولمن خلفه. قالوا حتى لو كان الذي خلفه أخرسا، لأن الأخرس وهو الذي لا يستطيع النطق أشد ممن يستطيع النطق ولكنه يخطئ في الفاتحة أو لا يحسن الفاتحة، واضح؟ فإذن قالوا تصح إمامة الأمي بمثله أو بمن هو دونه كالأخرس، تصح إمامته بمثله بأمي مثله، ولكن يفضل يفضل، وهذه مسألة تحتاج بحث، يعني فيما لو كان اجتمع عدد من الأميين ممن لا يحسنون الفاتحة، فهنا يفضل أن يقدم الأقل خطأ وأحسنهم قراءة، يعني أحسن الأميين قراءة ممن يعني، لكن هل يقال بالوجوب هنا؟ محل نظر، على كل حال محل نظر تحتاج بحث، هل يقال بالوجوب بمعنى أنه لو كان هذا الرجل يحسن الفاتحة إلا آية لا يقرأها صحيحة، وآخر والبقية لا يحسنون يعني أكثر من آية، فهل يقدم الذي يحسن إلا آية على من يعني لا يحسنون كثير من الآيات؟ هذا لا شك أنه الأولى، ولكن هل نقول هو واجب أم لا؟ محل نظر، القول بالوجوب له حظه من النظر، له حظه من النظر. لكن على اعتبار أنهم كلهم قد فاتحتهم باطلة في الأساس في الأصل لولا عذرهم بالجهل، كلهم مستوون في البطلان، كلهم مستوون في البطلان، لكن لا شك أن من أكثرهم إحسانا للفاتحة هو الأولى بالتقديم في الصلاة. طيب نعم، لا لا ما تدخل معنا، ما تدخل، يعني الذي يرى أن الفاتحة ليست واجبة وليست ركنا كالقراءة التي بعد الفاتحة، يعني عند من يقول بهذا يلزمه أن يقول بمثل هذا. نعم. وإن قدر على إصلاحه لم تصح صلاته. نعم، قال وإن قدر أي الأمي على إصلاح الفاتحة، إصلاح قراءته، لم تصح صلاته، يعني إذا كانت الأمية التي فيه ليس معذورا بها، يعني هو قادر على إصلاح صلاته ولكنه ترك ذلك تكاسلا وتهاونا، لم تصح صلاته، لم تصح صلاته. وإذا قلنا لم تصح صلاته لنفسه فمن باب أولى إمامته لمن خلفه. فإذن الكلام السابق في الأمي، أو الأمي إيش؟ المعذور الذي لا يستطيع أكثر من ذلك، هذه قدرته. فالكلام في إمامة الأمي الذي لا يقدر على إصلاح القراءة، هذا غاية ما يستطيعه. أما من يقدر على الإصلاح ولكنه متكاسل أو متهاون فهذا صلاته باطلة، لا تصح حتى يحسن الفاتحة ما دام عنده القدرة على ذلك. نعم. وتكره إمامة اللحان والفأفاء والتمتام ومن لا يفصح ببعض الحروف. طيب، هذا الآن في الكلام على من تكره إمامته، وتقدم شيئا من ذلك أيضا، ممن تكره إمامته أو تكره الصلاة خلفه، لكن هنا جمع بقية ما تكره الصلاة خلفه، وبالأخص الأشياء التي هي شبيهة بمسألة يعني لها علاقة بقضية إحسان القراءة، إحسان القراءة، لأنه تكلم عن من لا تصح صلاته في من لا يحسن الفاتحة، فناسب أن يذكر بعدها ما يشتبه بذلك ممن يعني قد يظن أنه لا يحسن الفاتحة أو له تعلق بإحسان الفاتحة. فقال وتكره، الكراهة هنا بمعنى التي تصح معها الصلاة، تصح معها الصلاة وتصح معها الإمامة، لكن تكره أي أجره ليس كأجر من فعل الفعل الذي يوافق السنة ويوافق الصواب من غير نقص. فالكراهة تدل على وجود نقص، لكن النقص نقصان، نقص يؤثر في صحة الصلاة وفي الإمامة، وهذا الذي لا تصح معه الصلاة أو لا تصح معه الإمامة كما تقدم، ونقص لا يؤثر في صحة الصلاة ولا يؤثر في صحة الإمامة، وهي المكروهات، الأمور التي تكره أو يكره فعلها. فقال: وتكره إمامة اللحان. اللحان صيغة مبالغة من اللحن، أي الذي يكثر اللحن، والمراد باللحن هنا إيش؟ اللحن الذي لا يحيل المعنى، لأنه تقدم الكلام في اللحن الذي يحيل المعنى، فالمراد به هنا اللحان، أي اللحن الذي لا يحيل المعنى. هذا إذا كانت القراءة في الفاتحة، وفي غير الفاتحة اللحان مطلقا، سواء كان مما يحيل المعنى أو مما لا يحيل المعنى، لأنه قلنا في القراءة التي بعد الفاتحة، في السورة التي بعد الفاتحة، يعني لا يؤثر اللحن الخفي أو اللحن الذي يحيل المعنى واللحن الذي لا يحيل المعنى في صحة الصلاة إلا مع التعمد، إلا مع التعمد. فهنا قال: اللحان تكره إمامته، يعني الذي لا يحسن القراءة يلحن فيها، يلحن في القراءة تكره إمامته إذا كان اللحن لا يحيل المعنى في الفاتحة، وأما في غير الفاتحة فمطلقا اللحان مطلقا. قال: والفأفاء الذي يتردد في يكرر نطق الفاء، يفأفئ، إذا جاء نطق الفاء كرر الفاء يسمى الفأفأة. والتمتام أيضا الذي يكرر التاء، إذا جاء عند التاء كرر التاء يتأتئ، فهذا تكره إمامته. لماذا لم يقولوا لا تصح إمامته؟ لأنه هنا أتى بإيش؟ أتى بالفرض، يعني هو قرأ الفاتحة قراءة كاملة، لكن الكراهة هنا لأنه أتى بزيادة في غير محلها، أتى بزيادة. وأما الفاتحة فتامة، الفاتحة تامة، لكنه أتى، يعني الفرض قد يعني أداه بتمام الفاتحة، لكن هنا الإشكال والكراهة وقعت بسبب أنه أتى بحروف زائدة، التأتأة والفأفأة. قال: ومن لا يفصح بعض الحروف، يعني يأتي بالحرف لكنه لا يفصحه، يعني لا يخرجه من مخرجه مخرجا بشكل سليم، هو يخرجه من مخرجه لكنه لا يخرجه من مخرجه بشكل سليم مفصحا عنه بشكل واضح وظاهر. وهذا يقع من بعض أحيانا كبار السن، أو ممن سقطت أسنانه أو نحو ذلك، فتجد أحيانا لا يفصح الحرف، هو يخرجه من مخرجه لكنه لا يظهره، لا يفصحه، يكون فيه نوع من الخفاء وعدم التبين، فهذا صلاته لنفسه صحيحة وكذا لمن خلفه، وإمامته صحيحة، إلا أنه يكره مثل ذلك، لأن هذا نقص، والأصل أنه يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، وهذا ليس أقرأهم، ليس هو أقرأهم لكتاب الله، فلذلك تكره إمامته، تكره إمامته. نعم. إيه سيأتي الكلام عليه. نعم، هو سبق الكلام على من فيما يتعلق ب أو يذكرونه عند مسألة إبدال حرف بحرف، إبدال الحرف بالحرف يأتي منه الألثق، أو الذي يبدل الراء غينا، أو يبدل بعض الحروف بسبب لثغته، يذكرون عند إبدال الحرف، فإبدال الحرف عام يشمل الألثق وغير الألثق، الألثق الذي يعني رغما عنه وغير الألثق، لو أبدل حرفا من غير حرف ليس هو ألثق، ولكن أبدله هكذا خطأ، أو يعني لا يحسن نطق هذا الحرف، فإذا أراد أن ينطقه نطقه بحرف آخر، وليس بالضرورة أن يكون فيه يعني عاهة أو لثقة أو نحو ذلك، المقصود إبدال حرف بحرف بإطلاقه. فالألثق في الأول ليس في الكراهة، الألثق يدخل في القسم الذي ذكرناه، وهو ما يتعلق بعدم صحة الإمامة، وهو الذي يبدل حرفا مكان حرف، واضح؟ هذا المقصود بالألثغ، فلا يدخل في مسألة الكراهة. فالألثغ الذي لا ينطق الراء وينطقها غينا فهذا لا تصح إمامته، وإن صحت صلاته لنفسه للعذر، لكن لا يقدم للإمامة إلا بمثله، إلا بمثله. لكن هنا في الكراهة اللحان لحن الذي لا يحل المعنى، والفأفاء والتمتام هو أتى بالحرف وأتى بالقراءة التامة، لم يبدل شيئا ولم يغير شيئا، إلا أنه فقط حصل منه تكرار عند التاء وتكرار عند الفاء، فهذا التكرار تكره إمامة مثلي، لأن الأصل أنه يقرأ أو يؤم الناس أقرأهم، وهذا ليس أقرأهم، هذا عنده نقص، عنده خلل، وهذا الخلل وإن كان لا يؤثر في الصلاة وفي الإمامة إلا أن غيره أفضل منه، فلذلك قالوا بالكراهة. قال: ومن لا يفصح بعض الحروف. يفصح ليس معناه أنه يأتي بحرف بدل حرف، هو ينطق الحرف ومن مخرجه، إلا أنه لا ينطقه نطقا فصيحا، يصير فيه شيء من الخفاء في الحرف. نعم. إيه هذا ذكرناه في الدرس الماضي، ذكرناه في الدرس الماضي في مسألة من يدغم حرفا في ما لا يدغم أو يلحن. قلنا إن الضاد أخت الصاد في قوله ولا الضالين، هذه لو جاء بدلا عنها بالظاء أخت الطاء، فلو قال ولا الضالين أخرج لسانه من بين الأسنان، فهنا قالوا المذهب يرون أن هذا لا يؤثر في الصلاة، قالوا لقرب المخرجين ولأنه لا يحيل المعنى عادة، ولتعسر ضبط مثل ذلك عند كثير من الناس، فلذلك قالوا يعفى عن مثل هذا، يعفى عن مثل هذا. طبعا هناك قول في المذهب وذكره في الإنصاف أنه إذا كان متعمدا ذلك وهو يعلم أن هذا يحيل يتغير فيه اللفظ والمعنى فقالوا لا يصح، هذا قول على كل حال ذكره في المذهب، لكن المقصود هنا في من لا يتعمد ذلك ولا يعرف أنه يتغير به المعنى أو لا يتغير به المعنى، فالضاد والظاء يعني إذا قرأ عن الضاد بالظاء فإن هذا لا يؤثر في الإمامة. نعم. وأن يؤم أجنبية فأكثر لا رجل معهن أو قوما أكثرهم يكرهه بحق. نعم. أيضا هؤلاء ممن تكره إمامته، تكره إمامته. قال: وأن يؤم أجنبية. الأجنبية من هي؟ الأجنبية عن الرجل هي من ليست محرما له، أي لا يجوز له الخلوة بها ولا أن تنزع حجابها عنده، واضح؟ هذه هي الأجنبية عنه، فهذه لا يصح. قال عفوا هذه قال: وأن يؤم يعني تكره إمامته لأجنبية فأكثر، أجنبية فأكثر لا رجل معهن. إذن أن إذا أم رجل امرأة أجنبية عنه أو أكثر من امرأة فإن هذا يكره، فإن هذا يكره، وتزول الكراهة بوجود إيش؟ رجل معهن، بوجود رجل معهن. لماذا زالت الكراهة هنا؟ لأنه زال المحظور، زال المحظور. ما الدليل على الكراهة؟ كراهة إمامة النساء الأجنبيات، أخذوا ذلك من عموم قوله صلى الله عليه وسلم: إياكم والدخول على النساء، ولهذا ولأن هذا نوع من الاختلاط بالنساء من غير حاجة، من غير حاجة، فابتعادا عن حصول الفتنة بالمرأة الأجنبية فلا فيكره للرجل أن يؤم النساء الأجنبيات لا رجل معهن أو امرأة أجنبية. قوله أو امرأة أجنبية هذا فيه خلوة، كيف يقول يكره مع أن الخلوة محرمة بالاتفاق؟ ها هنا الكلام على افتراض أنه ليس هناك خلوة، هذا الكلام على افتراض أنه ليس هناك خلوة، أما مع وجود الخلوة فلا يقال بالكراهة، يقال بإيش؟ بالتحريم، بالتحريم، تحريم الخلوة لا تحريم مسألة الإمامة فصلاتهم صحيحة من حيث الصلاة والإمامة صحيحة لكنها مكروهة، إنما الخلوة هي المحرمة هنا. لكن هنا كلامه على افتراض إيش؟ على افتراض أن لا خلوة فيما لو أما بامرأة أجنبية عنه في بيت أو في مكان عام، ها، وليس هناك خلوة. يعني لو مثلا إنسان يصلي في حديقة ولا في مكان عام وجاءت امرأة أجنبية وأتمت به أو هو أقام الصلاة وجاءت وصفت خلفه، لأن المرأة تصف وين؟ خلف الرجل ولو كانت منفردة، واضح؟ فصفت خلفه وهو يعلم بذلك، فنقول هذه الإمامة هنا إمامته مكروهة وصلاتهم صحيحة، صلاتهم صحيحة. نعم، فهذا معنى قوله لا رجل معهن، إذا وجد الرجل زال المحظور، وذلك كما جاء في حديث أنس رضي الله عنه أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم هو واليتيم خلفه، قال والعجوز خلفنا، وأيضا لصلاة النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه ومن خلفه النساء الأجنبيات. فصلاة الرجل مع الرجل وخلفهم نساء أجنبيات لا محظورة فيه سواء كانت امرأة أجنبية واحدة أو أكثر. أما انفراد الرجل بالإمامة وخلفه كلهم والذين خلفه كلهم نساء أجنبيات فهذا مكروه. قالوا في المذهب وتزول الكراهة أيضا فيما لو كانوا الذين خلفه محارم له فلا كراهة هنا. فإذا تزول الكراهة إذا كان الذين التي خلفه محارم أو كان معه رجل نعم، لا أي رجل لا يلزم أن يكون محرما، أي رجل. نعم، قال أو قوما أكثرهم يكرهه بحق، يعني أيضا تصح إمامة تكره إمامة من يؤم قوما هم له كارهون له ولإمامته. ولكن هنا الكراهة تحصل بقيدين، الكراهة تحصل هنا بقيدين. قال أو قوما أكثرهم، لا بد أن يكون الكراهة واقعة من الأكثر، يعني أكثر من النصف. إن كان الجماعة أربعة فلا بد الكارهون يكونون إيش؟ ثلاثة، واضح؟ فلا بد يكون أكثر من النصف، لأنه لا يصدق أن يقول أكثرهم إلا على أكثر من النصف. والنصف قالوا في المذهب الأولى ألا يأمهم، لكن لا تتحقق الكراهة على النصف لأنه ليسوا أكثرهم، ليسوا هم الأكثر، واضح؟ وأما الأقل فلا كراهة. وأيضا القيد الآخر قال بحق، أن يكون كرههم له بحق. أما إذا كان كرههم له ليس بحق فالإثم عليهم لا عليه، الإثم عليهم لا عليه، كما نقل عن أحمد وإسحاق بن راهوية وغيرهم من أهل العلم ومن السلف أيضا. فإذا الجماعة جماعته الذين يصلي بهم إن كانوا يكرهونه بحق، ما هي صورة الكراهة بحق؟ يعني كان يكون الرجل فاسقا أو ظالما أو ممن يشق عليهم بسبب طول صلاته على خلاف السنة أو مفرطا في التأخر عن الصلاة أو غير ذلك من الأسباب التي كرههم له بحق، أو لسوء خلقه بين الناس، هم كارهون له لسوء خلقه ونحو ذلك، فهذه كراهة بحق. والكراهة هذه تكره إمامته بهذين القيدين إذا كانوا هم الأكثر الذين يكرهونه وكانت كراهتهم له بحق. والحالة الثانية إذا كانت الكراهة بغير حق، مثل أن يكون آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر فهم يكرهونه لأجل ذلك، أو لأنه مثلا يؤدي بهم السنة في الإمامة فكرهوه لأجل ذلك، أو لأنه لا يستجيب مثلا لبعض مطالبهم التي ليست واجبة ولا حتى مستحبة، واضح؟ فكان يطالبونه مثلا بأن يجالسهم وهذا الجلوس يضر به أو يكرهه لأنه ضياع وقت وما أشبه ذلك، فكرهوه لأجل هذه الأمور، هذه أمور ليست بحق، فكرههم له هم الآثمون به ليس هو. فمثل هؤلاء لا تكره إمامتهم ولو كانوا هم الأكثر، ولو كانوا هم الأكثر، واضح؟ إذن الكراهة هنا تتحقق بهذين القيدين، أن يكونوا هم الأكثر وأن يكون كرههم له بحق. طيب، ما الدليل على ذلك؟ هناك عدد من الأدلة ورد في هذا المعنى، منها حديث ابن عباس عند ابن ماجة وحسنه النووي رحمه الله، وكذلك حديث أبي أمامة عند الترمذي وحسنه النووي، وحديث عبد الله بن عمر عند أبي داود. كل هذه الأحاديث هناك من حسنها وهناك من حسنها بمجموعها وهناك من ضعفها، فهذه الأحاديث متكلم فيها، لكنها يمكن الاحتجاج بها في هذا الباب والاستئناس بها، ونصوص هذه الأحاديث متقاربة، فمثل حديث ابن عباس وحديث أبي أمامة ثلاثة لا ترفع صلاتهم، حديث ابن عباس لا ترفع فوق رأسهم شبرا، وحديث أبي أمامة لا ترفع فوق رؤوس فوق آذان لا تتجاوز آذانهم. وذكر منهم ورجل أم قوما وهم له كارهون، أم قوما وهم له كارهون. طبعا بعض أهل العلم ذهب إلى التحريم، لكن التحريم فيه بعد إلا لو صحت هذه الأحاديث، ولكن ما دام هذه الأحاديث متكلم فيها وليست بذلك تلك القوة فلا نجزم بالتحريم وإنما نحمله على الكراهة، فالمذهب يرون الكراهة. نعم. وتصح إمامة ولد الزنا والجندي إذا سلم دينهما. نعم، قال وتصح إمامة ولد الزنا والجندي إذا سلم دينهما. هنا هذه المسألة فيها إشارة إلى الخلاف في المسألة، وهذه من مفردات المذهب، فالمذهب يرون صحة إمامة ولد الزنا لو أم بهم، وصحة إمامة الجندي. قال إذا سلم دينهما، وهذه إشارة إلى علة المنع من إمامة مثل هؤلاء. الجمهور منهم من يرى الكراهة ومنهم من يرى التحريم أو عدم الصحة في مسألة إمامة ولد الزنا، والمذهب يرون الصحة من غير كراهة بشرط سلامة دينه وصلاحيته للصلاة، يعني أن يحسن الصلاة، يصلح للصلاة للإمامة، صلاحيته للإمامة وكونه سالما من حيث الدين، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله، ولعموم قوله تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى، ولقول عائشة أنه ليس عليه من وزر أبويه شيء وإن كان ولد الزنا، ما هذا الوزر على والديه ليس عليه، هو بشر كغيره من الناس. نعم هو فيه نقص من حيث نسبه ومن حيث نطفته التي خلق منها وليس كغيره، لكن هذا النقص لا يلحقه في أهليته من حيث الإمامة وصحة الصلاة إلى آخره، واضح؟ لكن يمكن أن يقال يفضل أن يقدم غيره. ها؟ الذين كرهوا ذلك كرهوا لعدة علل، كرهوا إمامة ولد الزنا لعدة علل، قالوا لأن الإمامة يعني منصب يفترض فيه الكمال ويفضل فيه الكمال فلا يقدم له إلا الأكمل، وأيضا قالوا إن الغالب على ولد الزنا أنه لا يسلم دينه. لماذا لا يسلم دينه؟ ليس لفساد النطفة التي خلق منها أنها نطفة زنا، لا، وإنما لأنه قالوا الغالب على مثل هؤلاء أنه لا يكون عند من يربيه ويعلمه، فيكثر في مثل هؤلاء عدم سلامة الدين مع الجهل بفرض الصلاة والإمامة، فكرهوه لأجل ذلك، من كرهه أو لم يصحح صلاة لأجل ذلك. لكن المذهب قالوا الأصل صحة صلاة مثلها، صحة إمامة مثل هؤلاء من غير كراهة، ما دام أنه سالم دينه ويصلح للإمامة كغيره، فهو كغيره من الناس، هو كغيره من الناس، وهذا هو الصحيح. لا تزر وازرة وزر أخرى، ولا يحمل وزر والديه كما قالت عائشة رضي الله عنها. فصلاته هو حكمه في الصلاة كغيره، حكمه في الإمامة كغيره، ينظر في دينه وفي سلامة صلاته فقط كغيره من الناس، كغيره من الناس. قال والجندي، أيضا الجندي ممن اختلف في إمامته، والجندي أيضا ممن كره إمامته، قالوا لأنه في الغالب مثل هؤلاء يكثر فيهم مثلا الفسق أو يكثر فيهم الجهل بسبب عدم تعلمهم يعني أحكام الصلاة وما يتعلق بها، لانشغالهم بأعمال الجندية وأعمال ولاية السلاطين ونحو ذلك. هذه كلها ذكروها الفقهاء، ولكن كل هذه لا دليل عليها، لا دليل عليه، لا دليل على كراهة إمامته ولا منعها، بل هو كغيره، متى ما سلم دينه وصحت إمامته وكان صالحا للإمامة فهو كغيره من الناس، هو كغيره من الناس. فالمذهب يرون هذا القول وهو خلافا للجمهور، الجمهور منهم من كره ومنهم من قال خلاف ذلك. نعم. ومن يؤدي الصلاة، طبعا كل هذا لعموم قوله صلى الله عليه وسلم يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإذا جاءنا من هو الأقرأ لكتاب الله سواء كان ولد زنا أو عبدا أو غير ذلك، فكل هؤلاء تصح صلاتهم، كل هذا عفوا تصح إمامتهم، كل هذا تصح إمامتهم متى ما سلم دينهم وأصبحوا هم الأقرأ وكانوا يحسنون الصلاة. نعم. لا، هناك من قال بعدم صحة الإمامة في ولد الزنا. نعم. وكذا الجندي، يعني مسألة خلافية، لكن المذهب عدم الكراهة مطلقا إلا إذا كان لا يحسن القراءة أو لم يسلم دينه، عنده فسق فهو كغيره، يعني هم يرون أنه كغيره، لا ميزة، لا ليس فيه ما يمنع. يعني لو جاءنا إنسان عنده مثل هذه الصفات لكنه يحسن القراءة ويحسن الصلاة فيقدم. نعم، نقف عند هذه، بقية المقطع الأخير نكمله إن شاء الله في الدرس القادم. الله أعلم، صلى الله على نبينا محمد.